بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا. مرحبا وأهلا. المستمع علي محمد من اليمن الشمالي يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي بعد الأذان أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟ نعم يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لإيقاظ أهله وأولاده، ثم يرجع فيصلي مع جماعة، ولكن ليحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده فتفوته صلاة الجماعة، وعليه أن يلاحظ هذا الأمر، لأن الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع هو المحرم. وأما إذا كان لعذر أو كان بنية الرجوع فإن هذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز تكرار سورة السجدة في صلاة الفجر من كل يوم جمعة؟ نعم، تكرار سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من كل يوم الجمعة، هذا هو السنة. طيب، وهو الأفضل، وينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا ينبغي أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن العامة أن قراءتهما فرض. وليحذر الإنسان مما يصنعه بعض الأئمة، حيث يقسم سورة السجدة بين ركعتين، أو يقرأ هل أتى على الإنسان ويقسمها بين ركعتين، فإن هذا مخالفة للسنة ظاهرة. وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين، فليقرأ بسور أخرى من القرآن حتى لا يكون معاكسا للسنة تماما. وقد يظن بعض الناس أن قراءة هاتين السورتين تطويل على المأمومين، حتى أن بعضهم يقول إن المأمومين أو بعضهم يتكلمون عليه إذا قرأ بهما ويقولون أطلت علينا، فأقول له اصبر واحتسب لما يقال فيك إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بأحد عارض في شيء ثبت به النص، فاقرأ بهاتين السورتين وإن استطالهما بعض الناس، ولا يستطيلهما إلا إنسان جاهل أو متهاون. فإن قال قائل ربما يكون في الجماعة من يصعب عليه القيام إذا قرأ الإمام هاتين السورتين، فالجواب أننا نقول إذا شق عليه الصيام فالجواب أن نقول إذا شق عليه القيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وحينئذ يصلي جالسا إذا كان لا يستطيع الوقوف مدة قراءة الإمام لهاتين السورتين. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج من أبو ظبي، أمير عثمان أحمد، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول: سؤال الأول: ماذا يفعل من أخذ من إنسان شيء على أن يرده إليه، ولكن قبل أن يرده إليه توفي ذلك الدائن، فهل يتصدق بهذا المال أم ماذا يفعل مأجورين؟ إذا استدان الإنسان من شخص شيئا أو أخذه منه على سبيل العارية أو على سبيل الوديعة أو على سبيل الرهن أو غير ذلك، ثم مات صاحب الحق، فإن الواجب على الآخر أن يسلم ذلك إلى الورثة، لأن الورثة هم يستحقون الإيمان من ورثهم من بعده. فإن كان لا يعلم في الورثة أو كان هذا المستحق ليس له وارث فإنه يسلمه إلى بيت المال، لأن بيت المال وارث من لا وارث له. لكن فيما إذا كان له ورثة إلا أنه يجهلهم ينبغي أن يتصدق به عنهم، لأن كل مال مجهول مجهول صاحبه، أي كل مال جهلت صاحبه فإنك تتصدق به عنه، ثم إن علمته بعد فخير، قل له إنني تصدقت به عنك، فإن شئت أمضيت وإن شئت منعت، فإن أمضى فالأمر واضح، يكون الأجل للمتصدق عنه، وإن لم يمضي فإن المتصدق يضمنه له ويكون الأجر للمتصدق. نعم. بارك الله فيكم. يسأل المستمع أيضا ويقول: ما هي كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون؟ الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند المالك، فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتها. وعلى هذا فإن المرتبات الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيها، ولكن كيف تزكيها؟ لك في زكاتها طريقان: الطريق الأول أن تعرف حصة كل شهر وتزكيها إذا تم حولها، وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر، لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعد ما ينفقه من هذه الدراهم. وأما الطريق الثاني فأن تزكي الجميع إذا تم حول أول راتب، فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداء في وقته، ويكون أداء الزكاة عما بعده من الشهور زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز لا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة، فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا بأن أخرج زكاة جميع ما عنده مرة واحدة كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرأ للذمة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أو كما قال، فهل هناك فرق بين الحرير الطبيعي والصناعي؟ وهل ما يطرح الآن في الأسواق من أقمشة رجالية تشبه الحرير الصناعي حرام على الرجال؟ أفتونا بهذا مأجورين. لباس الحرير للمرأة جائز كقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الحرير والذهب أحل لإناث أمتي. وأما الرجل بل وأما الذكر فإنه لا يجوز له لبس الحرير. والحديث الذي أشار إليه السائل: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يدل على أن لباس الحرير من كبائر الذنوب، لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائر. وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي. أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه لأنه قد يشعر بالميوعة وحب الترف، وهذا قد يدخل في الإسراف أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة، فالبعد عنه أولى وإن كان جائزا. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر ومحمد العيبان لهم هذا السؤال. المستمع ناصر يقول: دخلت مسجدا وقت صلاة المغرب وتقدم رجل ليصلي بالجماعة، وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة، علما بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض، فما حكم من صلى خلف هذا؟ أفتونا بهذا. هذا الإمام عاجز عن السجود على الوجه المطلوب، فإن السجود واجب على سبعة أعضاء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزا عن ركن، هل يجوز أن يكون إماما للقادر عليه؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون إماما للقادر عليه، وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه، فيكون كأنه أتى به. ويشير إلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فإن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادرا عليه. وبناء على ذلك فإن صلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صلاة صحيحة غير باطلة، لكن ينبغي أن يلتمس إمام غيره قادم على فعل الأركان والقيام بالشروط، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. نعم. إذا دخل رجل المسجد لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة ودخل مع الجماعة وله عادة وهو أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، هل يقضي هذه بعد صلاة الفرض أم تسقط عنه؟ نعم. إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، ولكن يبدأ بالراتبة التي بعد الصلاة قبل قضاء الراتبة التي قبل الصلاة. ففي المثال الذي ذكره السائل، إذا كان من عادته أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون، نقول له: إذا أنهيت الصلاة وأردت أن تأتي بالراتبة فأتي بالراتبة أولا، الراتبة التي بعد الصلاة أولا، ثم أتي بالراتبتين اللتين قبل الصلاة قضاء. نعم. السؤال الأخير في رسالة الإخوة ناصر ومحمد العيبان يقول: إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان الفجر صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته ليوقظ الأسرة أو ذهب ليجدد الوضوء ثم عاد إلى المسجد، هل يكتفي بالسنة السابقة أم لا؟ يقول: إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر، صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته ليقظ الأسرة أو ذهب ليجدد الوضوء، ثم عاد إلى المسجد، هل يكتفي بالسنة السابقة أم لا؟ نعم، السنة السابقة هي الراتبة وقد أتى بها، ولكن إذا رجع فالأفضل أن يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا عاد قريبا، مثل أن تكون المرآة قريبة من المسجد والفصل يسيرا، فلا حاجة إلى إعادة تحية المسجد. هذا مستمع من المملكة المغربية يقول في هذا السؤال، هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ وإذا كانت تجوز كيف الزيارة، وكيف يكون لنا أن نترحم عليهم؟ أولا لا بد أن نعلم من هم الأولياء. هل الولي من أطال الشعر وكبر العمامة وزاد في حبات المسبحة أو ما أشبه ذلك مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء، أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول: إن الولي قد بينه الله عز وجل في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي حقيقة هو المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بكل ما يجب الإيمان به، المتقي لله، والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا علمنا أن رجلا بهذا الوصف فهو متقي، وزيارته إن كان حيا لا بأس بها، بل قد تكون مطلوبة لما في الجلوس معه من الخير، فإن الولي المؤمن التقي جليس صالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وأما زيارة قبورهم فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها فإن ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك، وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به، فإن زيارة القبور للدعاء إلى أهل القبور جائزة وهي من الإحسان إليهم. وإن كان يزورها، أي يزور قبور الأولياء ليدعو الأولياء ويستغيث بهم، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لا يقبل من صاحبه صيام صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، لأنه مشرك شركا أكبر. فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله، وعلى أنه كفر وشرك مخرج من الملة. فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه: زيارة للدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم فهذه جائزة فالمطلوبة، زيارة للتبرك بهم فهذه وسيلة إلى الشرك، زيارة لدعائهم والاستغاثة بهم فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ثم إن القسم الثاني وهو التبرك بهم، وكان يعتقد أن هؤلاء يجعلون البركة في سعيه وفي أهله وفي ماله من أجل زيارتهم، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن هؤلاء لا يقدرون على هذا، أموات غير أحياء، فلا يقدرون على أن يفعلوا أحدا في دنياه لكشف الضر أو جلب النفع. بارك الله فيكم. المستمع، هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين كاف من بغداد العراق، يقول في هذه الرسالة: هل يمكن علاج الأمراض بالرقية يا فضيلة الشيخ؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل كتابة آية الكرسي وسورة ياسين أو الفاتحة في ورقة ثم نقوم بوضعها في ماء ونشرب ذلك الماء، هل هذا من السنة؟ نرجو التوجيه مأجوري. نعم، الأمراض قد تشفى بقراءة القرآن، وهذا أمر واقع شهدت به السنة وجرى عليه التجارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا في سرية فنزل على قوم، ولكن القوم الذي نزل عليه ولكن القوم الذين نزلوا عليهم لم يغيفوهم، فقعدوا ناحية، ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط على سيدهم حية فلدقته، فجاءوا إلى هؤلاء الرهط وقالوا: هل معكم من يرقى؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، ولما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التي فيها الاستعاذة والاستجارة بالله عز وجل ثم توضع في ماء ويشرب، فهذا أيضا قد جاء عن السلف رحمه الله وهو مجرب ونافذ، لكن ورد في سؤاله ذكر سورة ياسين. نعم. وهذا لا أعلم أن ياسين مما يرقى به، لكن يرقى بالفاتحة بآية الكرسي بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة: يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا الأكارم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما قدم، وشكرا لكم أنتم على حسن الاستماع، وإلى الملتقى بحوله وقوته في حلقة قادمة تجمعنا بكم على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.